قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يفتتح المصنف، يعني شيخ الإسلام، كتابه الذي هو كتاب التوحيد بخطبة تنبئ عن مقصوده، مفتتحة بالحمد والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما هو شائع عند أهل العلم، يبدأ كتابه بالبسملة والحمدلة ويأتي بالشهادتين ويقول: أما بعد، هذا كتاب في كذا إلى آخره، لم يبين مقصوده. قال: ولعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، يعني من باب الاعتذار عنه، أنه يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه تشهد أو أتى بالحمدلة من جهة النطق، والأحاديث الواردة في ذلك عامة ليست خاصة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، إذا لا يبدأ فيه، البداء هنا أعم من كون نطقا أو كتابة، حينئذ قد يبدأ بالحمدلة دون أن يكتبها، وقد يبدأ بالبسملة دون أن يكتب، الحديث يكون ماذا؟ يكون عاما، ولذلك اعتذر عنه بقوله: ولعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب. قال في التيسير: ولم يأتي بخطبة تنبئ عن مقصوده. قال: كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده، وهذا أولى، بمعنى أن قوله كتاب التوحيد كفى. إذن هل يحتاج أن يفسر وأن يفصل؟ لا يحتاج أن يأتي بخطبة البتة، لأن قوله كتاب التوحيد أي هذا جامع لخصائص ومسائل التوحيد، دل على أنه أراد أن يصنف فيه في هذا النوع. قال: كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده، فاكتفى بالتلويح عن التصريح، ولذلك قال ابن السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد: كتاب التوحيد، هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، تدل على مقصود المصنف من الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغنى بها عن الخطبة، وهذا أولى من أن يقال بأنه قد نطق بالمذكور دون أن يكتبه، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكمل. إذن استغنى رحمه الله تعالى عن الخطبة بالترجمة بقوله كتاب التوحيد، فإنها تدل على المقصود من هذا الكتاب من أوله إلى آخره.